صلى الله عليه وسلم وإياك. قول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. الحاكم بن يزيد وليس بن زياد. الحارث بن يزيد الحرمي. بين قوسين الحارث بن زياد الصواب يزيد. نعم. قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عبيد بن شريك قال أخبرنا أبي لغيا قال قال حدثنا جعفر بن محمد الخراساني قال حدثنا حسن بن علي بن داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني ابن لهيعة عن كعب بن عمرو عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال اذا مكثت النطفه في رحم المراه 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها الى الرحمن تبارك وتعالى فيقول اخلقها يا احسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء من امره ثم تدفع الى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا ربي أسف أم تمام فيبين له فيقول ناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ويقول يا ربي أواحد أم توأم فيبين له فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيبين له ثم يقول أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع رزقه فيقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بها جميعا فهو الذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض. ناقص الأجل يعني في حدا يموت ناقص الأجل؟ يعني ناقص الأجل بالنسبة لغيره لا ناقص الأجل بالنسبة لنفسه لأنه ما أحد يموت إلا وهو كافر. فمثلا يقول أن فلان مات صغير هو لم يكتب أجله بالنسبة للكبار. نعم. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا بشر قال أخبرنا معاوية. ما ينقص كل إنسان يموت بأجله هذا عقيدة أهل السنة والجماعة الذين قالوا أن الإنسان يموت قبل أجله يمكن يموت قبل أجله بقاطع يقطع عليه أجله هؤلاء هم المعتزلة هم يقولون لو ترك الإنسان من الله عز وجل لما مات صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا بشر قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حاجة له بالطائف بالوهط ومعه فتى من قريش يزن بشرب الخمر يتهم يزن يعني يشك فيه كأنه يشرب الخمر. فقلت له بلغني عنك حديث أنه من شرب خمر لم يقبل الله توبته 40 صباحا وإن الشقي من شقي في بطن أمه. أبو الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو عتبة قال أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد المعدان قال أخبرنا يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني عن أبي الدرداء قال ذروة الإيمان 4 الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب. عمران بن حصين رضي الله عنه قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن أبي أنيس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الأسود الدهلي قال سألت عمران بن حصين عن باب القدر فقال لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو أنه رحم أهل السماوات والأرض لكانت رحمته أوسع من ذلك ولو أن رجلا له مثل أحد ذهب ينفقه في سبيل الله لا يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. سليمان سلمان الفارسي رضي الله عنه. صلحوا سلمان وليس سليمان. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال أخبرنا إبراهيم بن أبي العنبس قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي قال سألت سلمان عن الإيمان بالقدر فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو نعاط السعدي قال كنا عند أبي عثمان محمد بن الله ودعونا فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله ودعوناه وذكرناه، فقال لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقيل فقال سلمان ثبتك الله، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج منه ما هو ذارب إلى يوم القيامة، فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه صحيح وأن قول عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا علي بن غراب عن هشام بن عروة عن عائشة إن العبد ليعلم الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله مكتوب من أهل النار. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد العسال قال سمعت سليمان بن أحمد الطبراني يقول سمعت أحمد بن علي الخزاعي قال سمعت محمد بن كثير العبدي قال سمعت سفيان الثوري يقول إن الرجل ليعبد الأصنام وهو حبيب الله. إذن في من أسانيد المصنف متصل بالطبراني رحمه، يعني فإن مرت معنا ولا أول مرة؟ كان أول مرة. أول مرة صاحب المعاجم سليمان بن أحمد الأيوب بينه وبين واصل واحد نعم. فبراني مع الأجر نعم. الأجر ما مر إلى الآن ولا ابن أبي عاصم ولا ابن خزيمة. ابن خزيمة ورد اسما ولم يأتي إسنادا. محمد بن حسين مر صحيح ما مر يعني إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة إن الرجل يعبد الأصنام وهو حبيب الله. على كل حال هذا الكلام يعني الذي جاء سفيان هذا فيه نظر الصواب والذي هو عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكافر حال كفره مفروض عند الله، وإن كان الله عز وجل يعلم أنه سيؤمن فإنما يحبه إذا آمن، واضح؟ ولذلك لا بد أن نفرق بين إنسان لاحظ إنسان مسلم يعلم الله أنه يختم له بالإيمان الكامل، فليس معنى ذلك أن حب الله له من أول إيجاده إلى موته سواء. هذا قول لا يقول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إن حب الله للعبد إنما يكون بناء على أفعاله لا على علمه سبحانه وتعالى. ما نقل عن التابعين قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو بن المسيب قال أخبرنا أبو سعيد المؤدب عن عمر بن ذر قال بينما عمر بن عبد العزيز في نفر منهم يزيد أو زياد الفقير كذا قال داود الصورة قال داود وهو وموسى بن كثير أبو الصفاء عندنا مقصور عندك مردودا كذا قال داود وموسى بن كثير وموسى بن كثير أبو الصفاء موسى بن أبي كثير أبو الصفاء وناس من أهل الكوفة. قال تكلم متكلمنا ويرى أنه عمر المذر. قال ما بلغ فريتنا لعمر وظننا أنه لا وظننا لا يفطر وظننا أنه لا يفطر على جواده أنه يقضى على جوابه. فلما سكت تكلم عمر يعني إيش معنى فريتنا؟ طيب كلامنا الذي قلناه تكلم اللي مقصود به يعني الفري المعروف عن أهل البصرة طيب أهل الكوفة. قال ما بلغ فريتنا لعمر وظننا أنه لا يقضى على جوابه. فلما سكت تكلم عمر بن عبد العزيز فلم يدع شيئا مما جاء به إلا أجابه فيه. قال ثم ابتدع الكلام فما كنا عنده إلا تلامذة. فقال فيما قال إن الله لو كلف العباد العمل على قدر عظمته لما قامت بذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء من الأشياء. ولكن أخذ منهم الدسمة ولو أراد أو أحب أن لا يعصى لم يخلق إبليس رأس المعصية. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي له كتابا فكان فيما كتب فيه إني أسأل الله الذي بيده القلوب يصنع ما شاء من هدى وضلال. هل تصح هذه الجملة؟ أحب أن لا يصح؟ أي صح؟ ووجد محبة كونية ومحبة لا يصح؟ لا، هذه متعلقة بالشرط. أحب أن لا يصح. ولو أحب أن لا يصح لم يخلق إبليس. طيب هذا معنى أراد. أراد أو أحب كأنه شك من الراوي. كل حال. يعني كلام العلماء رحمهم الله سواء من التابعين أو من تابع التابعين ومن بعدهم. لا يكون كلاما احتماليا يعتمد عليه مطلق، إنما يحتاج إلى شاهد له من كتاب وسنة. فهذه الألفاظ التي تكلم بها السلف معناها صحيح، لكن العبارات نتقيد بعبارات القرآن والسنة. شيخنا يقول في الأجري قال بلفظه لو أراد الله تعالى أن لا يعصى. هو هنا مكتوب ولو أراد أو أحب فرواه على الشك، فهي رواية أراد هي موافقة لكتاب والسنة. ليس في طبقة شيوخ. الأجور ليس في طبقة الشيوخ، متأخر ما أدركه، ما متأخر. لا الأجور يكون من طبقة الشيوخ شيوخ مثل الطبراني. نعم. إيه هذا يحتمل. نعم هنا يحتمل. قال أخبرنا محمد حسين في هذه الطبقة محتمل. تبني يكون جري وغيره. طيب أبو زكريا هذا بحث عنه. شوف أن هذا جري ولا غيره. جزاك الله خير. أو أحب أن لا ينصى يعني ما فيها شيء يعني مثلا محظور من ناحية الشرع المحبة الشرعية تكون يعني ما يحب الله يعني هذا الخير. فقال لا يعصى. يقول لو على أنه ما حصل لو تفيد ابتداء يعني ما أحب. على كل حال ما دام اللفظ غير ثابت تماما أنه لا لا رفع المعصية أصلا من المشاعر. نقول لو ثبت هذه اللفظة فهي بحاجة إلى دليل. الموافق للدليل كلمة أراد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد العزيز. إسناد اللي قبل ما قرأت اللي قبل؟ أنا ما سمعتك والله. إذا كذبت نفسي، ها؟ كذبت سمعي وصدقت. نعم. ما حصل في هذه العبارة يعني؟ ولو أراد أو أحب. قلنا أحب ما ثبت، ما دام ما ثبت ليش نفكر دور الجواب؟ الإشكال الآن إذا قلت إن الله لو أحب أن يعبد ما خلق إبليس، إذا معناته ما أحب. فهل معناه أن الله عز وجل يقسم محبته إلى شرعية وحرية؟ هذا الآن السؤال. المحبة لا تنقسم إلى شرعية وكونية. الله لا يحب إلا الأمور الشرعية، لكن يمكن أول العبارة أول يقال لو أحب الله شرعا ألا يعصى ما خلق إبليس، لكن الله أراد كونا أن تقع المعصية فأوجد إبليس. هو أحب شرعا ألا يعصى صحيح، لكن في امتناع ما بعد ما وقع إرادة، هو ما أراد أن يعصى، ما أراد لا ما قدر ولا شاء لا تقع المعصية بالمرة. دليل أنها يعني كلمة أحب ما تصلح، ما تصلح إلا التأويل بمعنى أرادة، وهي مشكوك فيها أصلا. يلا المفروض نوصل صفحة 500. كيف 500؟ لا يعني غرزوا واسألوا على راحتكم، أنا جاهز. هي 482 أنا من 4:30 الفجر قاعد إلى من قطر يبدأ 482 وبجلس معكم للبيت. جزاك الله خير. الله تعالى كلهم مثلك كان زين. لو بقينا الفجر ما ننام إلى الظهر. قال رحمه الله تعالى قرنا لي فرامل بن عمر وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد بن الخزان قال حدثنا يحيى بن أبي القصيب قال حدثنا ابن أخي إبراهيم بن أبي عبدة واسمه هالي بن عبد الرحمن بن عبدة قال سمعت إبراهيم بن أبي عبدة يذكر عن عمر بن عبد العزيز قال ما طن ذباب بين اثنين إلا بكتاب مقدر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ما بن قال كتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن أطلحة أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان أو على عمان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. قول الحسن بن الحسن البصري قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حسن بن حبيب بن ندبة قال ابن ندبة قال حدثنا سليمان بن محمد عن معين بن عنبري وكان من جلساء الحسن قال سمعت الحسن يقول في قوله عز وجل وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب مكتوب فيها عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن آمن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال مسلمة سلم عندكم محمد سليمان من ذا سليمان قبل معين بن عنبري مسلمة بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عبدة قال حدثنا بقية قال حدثنا تمام بن نجيح قال سمعت الحسن وأتاه رجل فأخذ بعنان دابته فقال أيها الضال المضل حتى متى تضل الناس قال وما ذاك قال تزعم أن من قتل مظلوما فقد قتل بغير أجله قال فمن يأكل بقية رزقه يا ركع خل الدابة قتل في أجله قال فقال الرجل والله ما أحب أدري بما سمعت منك اليوم ما قرأت عليه الشمس قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو خالد قال سمعت الحسن يقول الشقي من شقي في بطن أمه قال أخبرنا القاسم قال حدثنا عيسى قال حدثنا القاسم قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا أحمد بن زيد عليه وقال نازلت الحسن في القدر فقال إني لست بعائد فيه قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا سليمان بن لاشد قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد سمعت أيوب يقول كذب يعني على الحسن البصري صنفان من الناس قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك قولهم وقوم في قلوبهم لهم شنآن وبغض يقولون من قوله كذا وليس من قوله كذا وبغض. حط نقطة. قال أخبرنا حسين بن حسن المخزومي قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن أبي مثنى قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية العاصم قال سمعت الحسن يقول في موضع الذي مات فيه إن الله قدر أجله وقدر معه مرضا وقدر معه معافى فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن فقد كذب الحق. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق وجعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كفر بالإسلام ثم قال إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر والبلاء والعافية بقدر. مطرف بن عبد الله بن الشكير قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا قطر بن حسين قال حدثنا جعفر بن ثابت عن مطرف قال نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله وبين يدي إبليس نظرت حط النقطة نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله وبين يدي إبليس فإن شاء الله أن يصمه وعصمه وإن تركه وذهب به إبليس. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب الذي قال حدثنا عبد الواحد بن رياض قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنه مطبي في الحال نظرت في هذا الأمر ممن كان فإذا بدؤه من الله عز وجل وإذا تمامه على الله ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء أو ملاكه فإذا ملاكه الدعاء. قال وهي ابن منبه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا قطر بن حسين قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مسلم قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني في مكة فقال له عطاء يا أبا عبد الله ما كتب بلغتني عنك أنها كتبت في القدر. قال وهب ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب قرأت نيفا و90 كتابا من كتب الله منها نيف و70 ظاهرة لا يعلمها إلا قليل من الناس فوجدت فيها كلها أن كل من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. قال كعب الأحبار قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن حرب عن محمد بن وليد الزبيدي عن يونس بن سيف عن عطية بن قيس أخبره قال أن عادوا كعب الأحبار فقالوا له كيف تجدك يا أبا إسحاق قال بخير عبد أخذ بذنبه فإن قبضه إليه ربه إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وإن عاقبه ينشيه نظيفا جديدا لا ذنب له. قال محمد يقول قليل من 70 ظاهرة لا يعلمها إلا قليل من الناس قال هذا مو كعب الأحبار يقول قبل كعب الأحبار طيب منها 72 ظاهرة و 22 لا يعلمها إلا قليل أي مر معنى أكبر صح أنا ظنيت أنه مختصر. طيب 72 ظاهرة لا يعلمها قال منها 72 ظاهرة نعم و ونيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس. قال وجاء في الشريعة غير هذا قال منها 42 ظاهر في الكنائس ومنها 22 هذا غير موجود معنا في المرة الماضية قال محمد بن كعب القاضي قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عاصم بن محمد قال سمعت محمد بن كعب القاضي يقول ما أنزلت علينا إلا تعبيرا لأهل القدر إن المجرمين في ضلال وسوء يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قول علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن الحسين علي بن الحسين زين العابدين قول علي بن حسين رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا ابن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو النضر عائشة بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن هلال عن أبي علي بن حسين أنه قال إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله عز وجل على ضعف رأيهم فقالوا لله لما ولا ينبغي أن يقال لله لما. قال محمد بن علي بن الحسين قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو عمر الزاهدي قال حدثنا العطافي عن الشيعة قال جاء رجل من البصرة فسأل عن محمد بن علي بن الحسين بن علي فقيل له هو ذاك الغلام قال فجئت إليه وكأنه ما بلغ بعد قال فقلت يا سيدي إني وافد أهل البصرة إليك وذاك أن القدر قد نشأ بالبصرة وقد ارتد أكثر الناس وأريد أن أسألك عنه فقال سل فقلت أحب الخلوة فقام فمشى حتى خلا قال فقال لي سل قال فقلت الخير فقال لي أكتب اكتب علم وقضى وقدر وشاء واراد واحب ورضي. قال وتزدني؟ قال فقال لي هكذا خرج الينا السل. قال قلت الشر؟ قال اكتب علم وقضى وقدر وشاء واراد ولم يرضى ولم يحب. قال اذن هذه الفائده العظيمه ان الشر الذي قدره الله لا يحبه الله، هذه مساله مهمه، والخير الذي قدره الله يحبه الله. قال قلت زدني؟ قال هكذا خرج إليه. قال فقال الرجل فرجعت إلى البصرة فنصب لي منبر في مسجد الجامع، فاجتمع الناس فقرأت عليهم ما كتبت فرجع أكثر الناس. قال قول جابر بن محمد الصادق. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أحدثنا أبو عمر زايد قال أحدثنا طافية رجال عن رجال له قال قال رجل من الشيعة الصادق إن القدرية تقول لنا إنكم كفار. قال فقال له اكتب إن الله عز وجل لا يطاع قهرا لا يطاع قهرا. قال وإن الله عز وجل لا يعصى قهرا لا يعصى قهرا، فإذا أراد الطاعة كانت وإذا أراد المعصية كانت، فإن عذب فبحق وإن عفى بالفضل. زيد بن علي قال أخبرنا أحمد بن حميد قال أخبرنا نعم. قول جعفر بن محمد الصادق والقول الصادق. كيف؟ يعني يكون بالتبويب قول جعفر بن محمد الصادق والقول الصادق. قول جعفر الصادق ومحمد الباقر. تبشر مشكلة الصادق قول جعفر. لا جعفر الصادق ومحمد الباقر، لكن هو قال جعفر محمد الصادق. لا جعفر بن محمد الصادق. صفة جعفر. زيد بن علي قال أخبرنا أحمد بن حميد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا عبد الخيثم قال حدثنا القناد يعني عمرا يعني عمرا قال حدثنا المطلب بن زياد قال جاء رجل إلى زيد بن علي فقال يا زيد أنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ فقال له زيد أيعصى عنوة؟ قال فأقبل يحضر. أخبرنا أحمد بن عبيد. أحمد بن عبيد محمد بن خيثم؟ لا أول إسناد مو حميد. طيب جزاك الله. ثم عندكم قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة. أحمد بن خيثمة بن أبي ابن أبي خيثمة. طيب بعدين عمر عمر عمر يعني القناد يعني عمر ولا عمر عمر؟ نعم. لا ما تجي عمر يعني عمر أو يعني عمر واحد من الاثنين. في ألف وكتب عمر. أنا عندنا ألف في ألف عمر. لا يعني عمر هو قال عمر وهو خطأ. يعني عمرو هو خطأ وعمرو بن حماد بن طلحة القناة صدوق العلم إلى راسه. إذا عمرو يعني عمرو خلاص صحيح هذا. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا ليث بن سعد قال قال غيلان بن ربيعة يا أبا عثمان أيرضى الله عز وجل أن يعصى؟ قال له ربيعة أفيعصى قسرا؟ قال ولا أعلمه إلا قال يا أبا مروان. قال أخبرنا علي قال حدثنا مقدام قال حدثنا أبو بكير قال حدثنا ليث عن ربيعة قال إنما أخشى على هذه الأمة ثلاثا العصبية والقدرية والرواية فإني أراها تزين. قال سعيد بن جبير قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا حسين بن محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثني عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير قال القدرية يهود. إيش الفراغ؟ هو يقول قال محقق أن راوي سقط ولعله علي بن محمد الذي في أول الأثر الذي قبله. قال لعله يعني مو يقين ما يوجد في النسخ حتى عندي حفرة خلاص لا فراغ في الأصل نتركه وخلاص. خرزان يا خرزان خرزات خرزات نعم يمكن خرزان يعني لا أعوذ بالله يا شيخ الله يعني. يشتغل عندي ألف شيخ عندي 500 شيخ هذا اللي يهمه بس. طيب ما وجه تسمية سعيد بن جبير القدرية باليهود؟ العقيدة كيف؟ لا القدرية جاءت من النصارى. ذكرتم قبل قليل معامة اليهود والقدرية عامة اليهود مشابهة. أنت نايم. قلت عامة النصارى إيش؟ وعامة اليهود إيش؟ كلهم حسن. ما يشغل فيك. تعطيك غلط. صلح. كذب اليهود عامة اليهود مشابهة. طيب. وفي البداية قلتم عامة النصارى قدرية. ثم رجعتم بعدها ذكرتم عامة اليهود والنصارى قدرية. من يوافقه؟ لا. صوت نذكر عامة قدرية. أنا وافق. على كل حال حتى لو قلته فأنا أرجعك. هنا هذا السؤال مهم جدا. سعيد بن جبير قال القدرية اليهود ما وجه التشبيه له؟ بعيد شوي غيره. لأن اليهود قلنا أنهم مشبهة. اليهود مشبهة. والقدر لماذا نفى الشر أو خلق أفعال العباد عن الله؟ لأنه يقول كيف بأمير أو ملك من ملوك الدنيا يأمر الإنسان بالخير أو يأمره بالشر ثم يعاقبه فيقيسون الخالق بالمخلوق. هذا وجه التشبيه والله أعلم. قال الشعبي قال أخبرنا محمد الفرج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا إبراهيم الشريك قال حدثنا عقبة بن مكرم مكرم أو مكرم ابن عقبة بن مكرم. نعم عقبة بن مكرم من شيوخ الإمام بن حبان البستي قال حدثنا عقبة بن مكرم عن يونس عن بكير عن بكير أنا مكتوب بيكر بيكر ها جيمس بيكر سألني عن يونس بن ايش عند رأي بيكر كان طال وقت ما يطبع يطالع كرتون عن يونس ابن بكير. نعم صلحوه. عن يونس بن بكير عن السري بن إسماعيل عن الشافعي قال لا تجالس الخدرية فوالذي يحلف به إنهم لنصارى والذي يحلف به إنهم إيش خدرية نصارى. قول ابن عدي ومسلم بن يسار قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا قاسم بن نصر قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عون موسى عن عاصم الأحول قال لما خاض الناس بالقدر اجتمع رفيع أبو العالية ومسلم بن يسار فقال أحدهما لصاحبه تعالى حتى ننظر فيما خاض الناس به قال اجتمع رأيهما أنهما قال يكفيك من هذا الأمر أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك وأنك مجزي بعملك وأنك مجزي بعملك. قال سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا الخازن بن مصر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن عمر بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال أيزني الرجل بالقدر فقال نعم قال شيء كتبه الله عليه قال نعم قال فيعذب عليه وقد كتبه عليه قال فحصبه. قول القاسم بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال عبد داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن عبد الله قال سمعت القاسم بن محمد يقول ويحكم كيف تنكرون القدر وقد كان بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قول محمد بن سيرين قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سعيد بن سليمان الشيطي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يحيى بن عتيق قال كنا في بيت محمد بن سيرين أنا وسالم بن قتيبة فقال سالم إن وددنا أن علمنا ما قاله محمد بن سيرين في القدر قال فدخل رجل فقلنا سل ما يقول في القدر فسأله الرجل فقال فنكس محمد ونكسنا مطلقين ثم إن محمدا قال له أيهم أمرك بها ثم سكت ساعة ثم قال إن الشيطان ليس له سلطان ولكن من أطاعه أضله. قال طاووس أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو يعني ابن دينار قال لنا طاووس احذروا معبد الجواني فإنه قدري في حديث علي فإنه كان قدريا. قول أبي قلابة قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عصمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمر الأنصاري عن أيوب السختياني قال أبو قلابة يا أيوب اضبط عني أربعة لا تقولن في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغير قلبك. عمرو بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن محمد عبيد الله صلحوا عبيد الله بدل عبد الله. قال عمر بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا القاسم ولا محمد بن ايش مكتوب عندكم الأنصاري محمد بن عمرو قال أخبرنا القاسم الجعفري قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن مسلم قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال قلت لعمر بن محمد العمري رجل يثبت القدر ويعلم من قلبه أنه مؤمن ولا يتكلم فيه أحب رجل مؤمن يتكلم فيه قال لا والله حتى يبين لهم ضلالتهم. قال محمد بن الحنفية قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب بن حسن بن عامر بن حاء وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الحسن بن عامر بن المنذر بن أبي يعلى عن منذر أبي يعلى قال قال محمد بن الحنفية من أحب رجلا على عدل ظهر فيه وهو في علم الله من أهل النار أجره الله كما لو كان من أهل الجنة ومن أبغض رجلا على جور ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة أجره الله كما لو كان من أهل النار. قول الحسن بن محمد بن الحنفية قال يعني ابني الذي سبق قال أخبرنا القاسم وقال أخبرنا عيسى قال أحدنا القاسم النصر قال أحدنا محمد بن كثير قال أحدنا سفيان عين أعمش عن أبي الطلحة عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال لا تجالس على القدر. قول زبيد بن الحارث الإيامي قال أخبرنا نعم زبيد الإيامي أو الإيامي خطأ ليش؟ لأنه عن زيد ليش عن زيد؟ لا لا هو زبيد الإيامي ما جاء السادة أي مكرين قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن عقوبة الأزدي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن زيد قال إن الدعاء يرد الأمر الذي قد أبرم. نعم هنا الآن نقول عن زيد زبيد. نعم. عن زبيد صلحوا زبيد بن الحارث الإيامي. قال ياسر بن معاوية بن قرة قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت ياسر بن معاوية يقول ما كلمت أحدا من أهل الأوائي بعقلي كله إلا القدرية فإني قلت لهم ما الظلم فيكم فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له فقلت له فإن لله كل شيء سياق ما روي من كلام العرب في النثر والنظم والشعر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الشكري قال حدثنا زكريا بن يحيى المقري قال حدثنا الأصمعي قال سئل أعرابي عن القدر قال ذاك علم اختصمت فيه الظنون وغلا فيه المختصمون فالواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه. أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه. لا أشكل علينا ليش؟ أشكال يشكل. طيب أنا ما فهمت مشكلة فهمني أشكل يعني ما دام أنه في الماضي الهمزة هذه أشكل بنت المجهول إيش ما يصلح لأن الآن أشكل علينا ما تقول أشكل على من سؤال موجود الفاظ نحن هكذا قرأنا كان أشكل على من خلينا نقرأ ما هو أشكل علينا دقيقة وارح والله ذهب عن سطر فاضل لا سلاح أشكل الفعل عليكم فوق قال ذاك العلم اختصر في الضمور هو كلمة أن رد ما أشكل نعم أشكل صحيح فالواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكم إلى ما سبق من علمه. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا زكريا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو مودود قال حدثنا أبو شعفل رواية الفرزدق راوية الفرزدق عندنا غلط مكتوب رواية صلحوها هذه راوية قال حدثنا أبو شقة المرابية الفرزدقي قال لما طلق الفرزدق معتب النوار ثلاثا قال لي يا أبا شقة امضي معي حسن لنشهده على طلاق النوار أو النوار فقلت له النوار فقلت له أخشى أن يبدو لك فيها فتشهد الحسن فتشهد الحسن عليك فتجلد ويفرق بينكما فقال لا بد قال فمضينا إلى الحسن وهو في حلقته فقال له الفرزدق يا أبا سعيد علمت أني طلقت نوار ثلاثا فقال له الحسن قد شهدنا عليه فبدا له بعد فعاد فشهد عليه الحسن ففرق بينهما فأنشا يقول ندمت ندامة الكسعي لما مضى مني ندمت ندامة الكسعي لما مضى من مضى ولا مضى ما عندنا مضت هنا مضت هي غدت كتب عندي بدت غدت ولا مضت هو أثبت مضت وكتب لكن في النسخ مضت طيب مضت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار نعم فلو أني ملكت بيدي وقلبي لهان علي للقدر الخيار يعني أثبت القدر صح؟ قال أخبرنا محمد الجعفر قال أشدنا من حسن المقتدي لمحمود وراء ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته وكرهته لو إلي الأمور أختار منها خير هذه عواقبا ما عرفته فأرى أن أرد ذاك إلى من عنده العلم الذي قد جهلته قال أخبر محمد بن جعفر النحوي قال أحدنا محمد لا تكي قال أحدنا يموت ابن زياد بن المزرع يموت اسمه هذاك يعيش وهذا يموت مر معنا يعيش صح ولا لا نعم قال حدثنا سعد بن معاذ قال سأل رجل أبا عمرو بن علاء حاجة فوعده بها فلما أصبح الرجل بكر على أبي عمرو بن علاء يستنجزه فقال له أبو عمرو إنك سألتني حاجة فوعدتك بها فانصرفت فرحا وبت مغموما بنجاحه ثم عقدونها العذر فضاعف الهم ثم بكرت علي مستنجزا ولقيتك معتذرا وظللت محتشما ايش الشاهد فيه الان يعني الحدث الذي لم يرد احسنت سياق ما روي في ان القدريه الذي يزعم ان الله لم يخلق افعال العباد ولم يقدرها عليهم ويكذب بخلق الله اله وينسب الافعال لنفسه دونه قال اخبرنا محمد بن علي بن مدين البارئ قال حدثنا علي بن محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الشيبان قال حدثنا عبد الله بن منى الرجاء بن الحارث عن مجاهد بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذبه بالقدر مرضوا فلا تعودوا وان ماتوا فلا تصلوا عليهم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شعيب بن مكار عن مهاجر البردعي قال حدثنا محمد بن سليمان الأزدي قال حدثنا سحيم بن لا العدني عن الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة قال كنت حاضرا عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فجاءه رجل فقال يا أبا عباس أخبرني من القدرية فإن الناس قد اختلفوا عندنا في المشرق فقال له ابن عباس فقال ابن عباس القدرية قوم يكونون في آخر الزمان دينهم الكلام يقولون إن الله لم يقدر المعاصي على خلقه وهو معذبهم على ما قدر عليهم فأولئك هم القدرية هم مجوس هذه الأمة أولئك ملعونون على لسان النبيين أجمعين فلا تقاولوهم فيفتنوكم ولا تجالسوهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم أولئك أتباع الدجال لخروج الدجال أشهى إليه من الماء البارد فقال الرجل يا أبا عباس لا تجد علي فإني سائل مبتلى بهم قال قلت قال كيف صار في هذه الأمة مجوس وهذه الأمة مرحومة؟ قال أخبرك لعل الله ينفعك. قال افعل. قال إن المجوس زعمت أن الله لم يخلق شيئا من الأوامر والقدر ولم يخلق شيئا من يضر، وإنما يخلق المنافع وكل شيء حسن، وإنما القدر هو الشر والشر كله خلق إبليس وفعله. وقال القدرية إن الله أراد من العباد أمرا لم يكن وأخرجه عن ملكه وقل وقدرته، وأراد إبليس من العباد أمرا وكان إبليس عند القدرية أقوى وأعز، فهؤلاء القدرية وكذب وكذب أعداء الله. إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلاه وهو غير ظالم، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، ويمن ويثيب على منه إياه وهو فعال لما يريد. ولكنهم أعداء الله ظنوا ظنا فحققوا ظنهم عند أنفسهم وقالوا نحن العاملون والمثابرون والمعذبون بأعمالنا، ليس لأحد علينا منا وذاب عليه من الله وأصابهم الخذلان. قال سويد بن سعيد لا إله إلا الله وما أوحشه من قول، وإن الله هو الهادي والمضل الراحم المعذب. فقال الرجل والحمد لله الذي من بك علي يا أبا عباس، وفقك الله نصرك الله عزك الله، أما والله لقد كنت من أشدهم قولا أدين الله به، وقد استبان لي قول الضياء، فأنا أشهد الله وأشهدكم أني تائب إلى الله وراجع مما كنت أقول، وقد أيقنت أن الخير من الله وأن المعاصي من الله، يبتلي بها من يشاء من عباده، ولا مقدر إلا الله ولا هادي ولا مضل غيره. قال عكرمة فبزل رجل عندنا باكيا حتى خرج غازيا في البحر فاستشهد رحمه الله. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كلام القدرية كفر وكلام الحورية ضلالة. قال ابن عباس لا أعرف أو لا أعلم الحق إلا بكلام قوم أرجئوا ما غاب عنهم في الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وفوضوا أمورهم إلى الله وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس ابن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثني أبو عمرة قال أتى عبد الله بن عباس على قوم يتنازعون بالقدر فقال لا تختلفوا بالقدر، فإنكم لو قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا من مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم فقد أوهنتم الله بأعظم ملكه، وإن قلتم إن الله جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها قلتم إن الله ظلمهم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد الأطفالي قال حدثنا زيد يعني بن حبحاب قال حدثنا شعبة قال عن أبي هريرة الغلاوي عن أبي يحيى أنه سمع سليمان وأبا سليمان شك شعبة قال ذكر ابن عباس القدر فقال الزنا بقدر وشرب الخمر والسرقة بقدر. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا حفص بن عامر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول الزنا بقدر. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه بلغ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر عنده قولهم في القدر فقال ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قد قدر شرا. قال أخبرنا الحسن بن القاسم وهذا وقع القدرية في آخر الأمر في بدو أمر نفو الشر في آخر أمرهم عامة القدرية صاروا على أن الله ليس له علاقة في أفعال العباد مطلقا، لا يشاؤه ولا يجيده عياذا بالله. قال أخبرنا الحسن بن القاسم بن العلاء قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو مجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد عن عمر بن محمد بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن قوم يتكلمون في القدر بشيء، فقال أولئك يصلون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة، فمن زعم أن مع الله قاضيا أو قادرا أو رازقا أو يملك لنفسه خيرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لعنه الله وأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا حفص بن عامر قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال جاء رجل ابن عمر فقال يا عبد الرحمن يزيد بقدر؟ قال نعم. قال قدره الله عليه ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخنة، لو كان عندي إنسان لأمرته أن يرجع إلى أنفك. قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال كنت جالسا عند سالم فسأل رجل فقال يا أبا عمر الزنا بقدر؟ كنت جالسا عند سالم فسأل رجل فقال يا أبا عمر الزنا بقدر؟ يعني هذا وقع لعمر وقع لابن عمر وقع لابن عباس وقع لسالم. فقال يا أبا عمر الزنا بقدر؟ قال نعم. قال كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال كتبه الله عليه ويعذب به؟ قال فأخذ الحصى وضرب به وجهه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة، قال أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب، قال حدثنا جد يعقوب، قال حدثني علي بن أبي هاشم، قال حدثنا إسماعيل بن علي بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال سألت سعيد بن المسيب عن الخدري فقال ما قدر فقد قدر، وما لم يقدر فلم يقدر، وما لم يقدر فلم يقدر. وقال قتادة الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الأشياء كلها بقدر. نعم، هذا الدليل أنه إيش؟ بريء. الآن معناه أنه يرى أنه بريء. قال للمعاصي صح؟ هذه قدرية. هذه قدرية صح؟ سؤال سعيد. كيف؟ سؤال سعيد قبله. إيه بس ما أقر سعيد، لأنه قال وقال حتى هذا الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي، يعني خالف قول سعيد. هو رجع، ما في إشكال عندنا، لكن المصنف ما أثبت أنه رجع. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، قال أحدنا عبد الله بن رمي، قال أحدنا شباب، قال أحدنا الحكم بن عمر، قال أرسلني خالد بن عبد الله يا قتادة وهو في الجيزة يسأله عن مسائل، فكان فيما سألته قلت أخبرني عن قول الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هم مشركوا العرب، قال لا ولكنهم الزنادقة المباينة الذين جعلوا الله شركاء في خلقه، فقالوا إن الله يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على الشيطان قدرة. هذا الآن دليل رجع واضح. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زين، قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال حدثنا عكرمة بن عمال، قال سألت يحيى بن أبي كثير من القدرية، فقال الذين يقولون إن الله لم يقدر المعاصي، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال حدثنا عثمان بن أحمد، قال حدثنا حنبل، قال سمعت عبد الله يقول علم الله تعالى بالعباد قبل أن يخلقهم سابق، علم الله تعالى بالعباد قبل أن يخلقهم سابق وقدرته ومشيئته بالعباد، قال قد خلق الله آدم وعلم منهم قبل أن يخلقه، وكذا علمه سابق محيط بأفاعية العباد وكل ما عاملون. قال ذكر عبد العزيز بن جعفر، قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن عبد الصمد، قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية، قال سألت الأوزاعية والزبيدي عن الجبري، فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يقهر، من أن يجبر أو يقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبر عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فهذا نقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبر هذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجل من الجماعة والتصديق. إذا نحن نقول بالألفاظ الشرعية الواردة كما فعل الأوزاعي، لا نأتي بنقول إن الله يجبر، ولا نأتي بألفاظ من عند أنفسنا، إنما نقول إن الله قضى وقدر وخلق، وهو سبحانه جعل في العبد مشيئة وجعل العبد إرادة، ومشيئة العبد لا يخرج من مشيئة العبد، نأتي بالألفاظ الشرعية وهذا بالكتاب والسنة. قال وجدت بخط أبي أحمد بن عبيد أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي، وقد أجاز لي رواية عنه، قال قرأت على أبي بكر الأبهري، قال كتاب شرح ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال ابن قدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، فقلت روى ابن أبي عنه أنه قال الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي، وروى عنه عبد الرزاق أنهم الذين يقولون إن الله لا يعلم شيئا قبل كونه. قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد الميلي، قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم، قال سمعت المزني يقول قال الشافعي تدري من القدري؟ القدري الذي يقول إن الله لم يخلق شيئا حتى عمل به، قال المزني والشافعي بكفره. وأخبرنا الحسن حسين بن أحمد، قال سمعت أبا الفضل محمد بن إبراهيم بن أحمد الجرجاني من حفظ ابن بردان، قال سمعت محمد بن يعقوب، قال سمعت الربيع، قال أشهد الشافعي حا. وأخبرني علي بن أحمد بن حفص بن مقري، قال حدثنا محمد بن عباس بن الفضل، قال حدثنا عن علي بن موسى، قال حدثني الربيع بن سليمان، قال كنت جالسا عند الشافعي وذكر القدر فأشى يقول ما شئت كان وإن لم أشى، ما شئت كان وإن لم أشى، وما شئت إن لم تشى لم يكني، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجد الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا عنت وذا لم تعني، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. قال أخبرنا حسين بن أحمد الطبري، قال رواه أبو بكر محمد بن أبي الربيع عن الربيع عن الشافعي أنه قال لو حلف رجل فقال والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله وإلا أن يقدر الله، فأراد بالقدر إلا أن يشاء الله أو إلا أن يقدر الله، فأراد بالقدر فلا شيء عليه. وأخبر الحسين بن أحمد، قال أخبرنا علي بن مدين إجازة قال حدثنا محمد بن هارون بن حفص، قال حدثنا عصام بن منصور الرازي، يقول سألت مجنيا معنى حديث ابن مسعود عندما قال إن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان. قال المزني يحتمل عندي أن ذلك من محبته لأنه عدو الله يحب الخطأ ويكره الصواب، فأضاف إلى الشيطان لأن الشيطان كان له في ذلك صنع. وقد قال الله عز وجل لا تعبدوا الشيطان لا أنهم قصدوا بالعبادة ولكن لما عملوا المعاصي التي ناهم الله عنها جعل ذلك عبادة للشيطان لأن ذلك من شأنه، فأضاف ذلك إليه لا أنهم قصدوا العبادة ولا إجلاله ولا إضافه. وقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال في التفسير لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا حرموا شيئا حرموه وإذا حلوا حلوه، لا أنهم اتخذوا أربابا ولكن أطاعوه فسموا بذلك. وقال صاحب الخذل وما سانيه إلا الشيطان أن يذكره. وقال وظلمه السامري. وقال قل يتوفاكم ملك الموت. وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالله الخالق لكل ذلك وإن أضيفت الأسباب إلى من يدعو إليها. والله الخالق لا غير الله. وأفعال العباد مخلوقة لا يقدر أحد أن يشاء شيئا إلا أن يشاء الله. وقال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. يعني هذا التفصيل للمزني جميل، يعني ينبغي أن نتدبره وهو كلام عظيم. قال أخبرنا حسين بن أحمد الطبري قال أخبرنا ابن مهدي إنجازة قال حدثنا ابن هارون قال سمعت صاحب بن الفضل قال سمعت المزني يقول سألت الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنهم الله، فذكر المكذب بالقدر، فقلت له من القدرية؟ فقال نعم هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. قال المزني هذا عندي كفر. قول عبد الله بن مسعود وأتباع أبي حنيفة ومحمد بن حسن له قال أخبرنا عبد الوهاب بن نصر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بلول النسائي قال حدثني أبو البريك طيب يحتاج إلى بحث من يقدم هو قال لم يخلص بعد ما وجد ما لم يشتغل. قال حدثنا أبو البريك قال حدثنا عمر بن مكان قال حدثنا يحيى بن صالح بن وحاضي قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن عن ابن واثلة أو ابن أبي واثلة يشك محمد بن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال تكون النطفة في الرحم 40 يوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما ثم يعطى خلقه فيقول رب ذكر أنثى شقي أو سعيد ما رزقه. قال محمد الحسن وبهذا لأخذ به كان يأخذ أبو حنيفة الشقي من شقي في بطن أمه وسعيد من موعظ بغيره. وقال أحمد بن حنبل سأل والقدرية من يزعم أنه يقدر أنه يقدر ونحن نقول لا نقدر إلا بقدر الله وبعون الله وتوفيق الله وإن لم يفعل ذلك بنا لم نقدر، فكيف يكون القدري من زعم أنه لا يقدر؟ هذا محال ضد. قال ولا أعلم عربيا قدريا. فقيل لو يقع في أمور العرب القدر. فقال معاذ الله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام ذلك من أشعارهم وكلامهم كثير بين. ثم أنشد تتري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. قال وأنشد الإبري القيس إن الشقاء على الأشقين إن الشقاء على الأشقين مكتوب إن الشقاء على الأشقين مكتوب. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ وقال ذو الإصبع العدواني وليس المرء في شيء من الإبرام والنقض إذ يقضي أمر إخاله يقضي ولا يقضي. وقال نبيد إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله غيثي وعجلي إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله غيثي وعجلي من هداه سبل نعم إذا لقي إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل من هداه سبل اهتدى سبل الحق اهتدى أو الخير ما عندنا حق في صح كلمة الخير من هداه سبل الخير اهتدى لا علم البال من شاء أضل أحمد الله ولا ند له بيديه الخير ما شاء فعل بيديه الخير ما شاء بيديه عشان الوزن بيديه احنا هرب الأوزان. وقال بعض رجال الجاهلية هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر. جميل هذه. يا تفضل يا شيخ. نعم ليش بكم تنظرون إليك أنكم لا تريدون الاستمرار؟ نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.